الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام المسلمين أعيادا في كل مكان يا رب العالمين، وأن يفرج هم إخواننا وأهلنا وأحبابنا في سوريا وبرما وفي كل بلاد المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. كان الشيء الطبيعي أن احنا لما كنا بنتكلم في رمضان، طبعا التقينا طول الشهر مع برنامج آية وحكاية، وربنا يا رب يعيننا ونقدم لكم المزيد والمزيد، وربنا يثبتنا وإياكم على الخير وعلى الطاعة، ويحشرنا وإياكم في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكنا لازم نتكلم عن النفحات الإيمانية الجميلة اللي احنا عشناها في رمضان، والعبادات الجميلة القلبية والبدنية والمالية اللي احنا عشناها أيضا في رمضان، كان لازم نحافظ ولو على القدر يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وحتى العلماء مثلوا وأعطوا مثال جميل جدا، قالوا لو إن في مكان بينزل مية نقطة نقطة، فالنقطة نقطة دي نزل على صخرة، بعد مرور سنة رغم ان هي نقطة نقطة هتلاقي في حفرة بقت في الصخرة ديت، بسبب ان النقطة نقطة ديت اثرت في الصخرة على المدى الطويل. طيب لو جمعت كل المية اللي اتدلقت على الصخرة طول السنة من النقاط اللي نزلت عليها ديت، وحطتها في 50 برميل مية ودلقتهم على نفس الصخرة، فلن تتأثر ولن يحدث فيها أي أثر. فعشان كده الأعمال ولو كانت قليلة مع المداومة تؤثر في القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الإيمان ده كالزرعة، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لما القلب يتحط فيه الزرعة الجميلة أو النبتة الجميلة بتاعة الإيمان، إن لم تسقها بالطاعة والعبادة والأعمال القلبية والبدنية والأعمال والعبادات إلى غير ذلك، الزرعة دي هتدبل إلى أن يصل الأمر إنها ممكن، ربنا عافينا وعافيكم، ممكن تموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: إن الإيمان لا يخلق، بيقدم في قلب العبد كما يخلق الثوب، زي ما الثوب بيقدم كمان الإيمان بيقدم. قال: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى القلب محتاج سقيا، والسقيا أنت في شهر رمضان أنت مش سقيت قلبك، أنت ما شاء الله يعني رويته يعني ومليته بالإيمانيات والأعمال الصالحة. لو أنت بقى جيت إلى القلب الجميل ده اللي بقى في قمة ازدهاره ونباته وفي قمة جماله ده كله اللي كان في شهر رمضان، لو بعد رمضان منعت عنه كل العبادات ديت، اللي يحصل القلب ممكن يدبل، وممكن عياذا بالله يمرض، بل ممكن هو يموت. عشان كده كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاحنا محتاجين ان احنا نداوم ولو على النذر اليسير. ما بقولكش انت تصلي تروح وتهجد بعد، وان كان الأصل ان السنة كلها كانت كده في حياة النبي وفي حياة الصحابة والتابعين، فده الأصل. بس بقول حتى لو كانت الهمة تضعف عن ان احنا نصلي كل يوم 11 ركعة، فعلى الأقل ركعتين قيام ليل يكونوا طوال شوية، لو الفجر بيدن مثلا الساعة 4 لما نصحى الساعة 3 ونقوم كده ونصلي 4-5 ركعات كده ونطول فيهم شوية، ربنا يكرمكم صدقوني. وده وقت بقى أن تنزل المولى عز وجل أو نزول الحق جل وعلا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويكرر تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح. محتاجين إن احنا يعني نتعرض لرحمات المولى عز وجل. طيب، ناس صامت رمضان وقامت رمضان وقامت ليلة القدر وتصدقت وأنفقت وطلعت زكاة مالها وعملت خيرات كتير جدا وختمت 10 ختمات قرآن أو حتى 5 ووصلوا الرحم وعملوا حاجات كتيرة جدا. إيه العلامة اللي تعرفني أنا بقى بعد رمضان إن ربنا قبل مني الخير ده كله؟ قالوا: من علامة القبول الحسنة بعد الحسنة. إن أنا لما أعمل حسنة، إيه علامة قبول الحسنة دي؟ إن يبقى فيه بعدها حسنة. فمن علامات القبول يمكن أكتر 3 أعمال بتقدر تعرف إذا كان ربنا قابل منك العمل ولا ما قابلوش، 3 حاجات: الصيام والحج وبر الوالدين. لو ربنا وفقك وقبل منك شهر رمضان، يوفقك للطاعة في شهر رمضان زي ما كنت قبل رمضان أو أكثر. ولو ربنا تقبل منك الحج، يخلي أعمالك والعبادات بتاعتك بعد الحج برضو تكون زي ما كنت قبل الحج إذا كنت على خير، أو تكون أكثر. ومن علامات قبول بر الوالدين ان الاب والام يموتوا وهم راضيين عن حضرتك او عن حضرتك. يبقى من علامات القبول الحسنه بعد الحسنه. طب السؤال اللي كتير من الناس بيسالوه: ليه ناس كتيره بتنتكس بعد رمضان؟ لا، ده انا عايز اقول معلومه تانية، ده في ناس مش بتنتكس بعد رمضان، ده في ناس بتنتكس من نص رمضان. يعني تلاقي المسجد في اول 15 يوم ما شاء الله حاجه كده، ايه، مش لاقي مكان تفرش في الشارع حتى. ولكن بعد 15 يوم يبتدي ايه العد التنازلي، وبعدين يزداد مره تانية في ليله 27، وبعد كده بينفض الفرح وبيشيل الصوان وكل واحد بيروح بيته خلاص ما فيش مشكلة. احنا اذكر في المسجد عندي يعني اخر يومين في رمضان ما صلاش معانا 3، فمع ان في رمضان المسجد مليان. فهي دي المسألة، ليه بيحصل الفطور دوت؟ لاسباب، يعني 3 اسباب في عجالة السرعة، وان كان في اسباب كثيرة جدا لكن تقدر تجملها في 3 اسباب. رقم 1، ان هذا الانسان اللي كان بيعبد ربنا في شهر رمضان لم يستعن بالله ولم يسأل المولى عز وجل أن يثبته. خد بالك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعرف أن أنت ما بتثبتش بمزاجك وما بتعبدش بمزاجك، والكلمة دي عايز أحط تحتها 1500 خط. يعني إيه ما بعبدش بمزاجي؟ يعني عايز أقول أن ربنا سبحانه وتعالى أعطلك مطلق الحرية في أنك تقوم تصلي، ما قالكش لازم تصلي أو لازم ما تصليش. يعني ما أجبرش إنسان على أن هو يترك الصلاة عياذا بالله، وده فكر الفرقة الجبرية يعني اللي بتفكر. طبعا الكلام ده غلط، لأن أصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربنا سبحانه وتعالى يصل لك السبيلين وقال لك أدي طريق الجنة وأدي طريق النار، وانت اختار بقى، محدش أجبرك بقى أن انت تسلك طريق الجنة أو طريق النار. لكن في النهاية خد بالك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. لو قعدت يوم القيامة تعتذر 100,000 سنة عن أن انت ما صليتش عشان ما كنتش فاضي وعشان، لن يقبل هذا العذر، لأن ربنا يصل لك كل أسباب العبادة سبحانه وتعالى. الشاهد في موضوع ان في انسان دايما بيعلم ان اللي اوان على العبادة ديت هو الله. قالوا: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. هو اللي اقامك دلوقتي عشان تفتح قناة الناس وتتفرج على فضفضة وتسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين ان غيرك مسك نفس الريموت وحول على قناة رأس او قناة افلام او غير ذلك. فربنا اللي اقامك في الفضل ده، لان ده مكانك ومكانتك وفضلك عند ربنا سبحانه وتعالى. قال لك انت ما ينفعش تتفرج على الرأس، انت انسان محترم، انت لازم تتفرج على دين، او حتى لو مش هتفرج على دين هتقفل خالص وتنام، او هتصلي او تعبد ربنا او تقرأ قرآن اي حاجة. لكن غيرك ربنا سبحانه وتعالى رعاه مرة واثنين وثلاثة وألف، فلما لا مصر على المعاصي خلى بينه وبين المعصية، لأنه سقط من عين الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك بنقول ما بنيأس حد من رحمة ربنا، حتى حتى الإنسان اللي وقع في المعاصي واللي ليل ونهار بيتفرج على رأسه وعلى أفلام وعلى مسلسلات وعلى كل ده بندعي له ما بندعيش عليه، بنقول يا رب اهديه ويا رب اشرح صدره للخير يا رب العالمين، وربنا يكرمه ومن يأس حد من رحمة ربنا. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فأنت لو سألت ربنا أنه يثبتك كان ثبتك. فممكن إنسان يغتر بأنه ما شاء الله قام وصام وخلاص أنا وصلت المرحلة بقى مش محتاج بقى أقول أي حاجة، أنا خلاص الحمد لله عملت اللي أنا عايزه، فيوصل لمرحلة أنه ينسى أن اللي ثبته واللي وفقه للعبادة دي هو الله سبحانه وتعالى، فينسى أن يرفع إيديه أو يسجد لله سبحانه وتعالى ويعفر الأنف والجبهة في التراب ويقول سبحان ربي الأعلى، ويقول يا رب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لو سأل السؤال ده ربنا هيكرمه. ولذلك شوف ربنا بيقول إيه، إن عبد المؤمن بيقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في الحديث اللي رواه أحمد والنسائي بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عدى هو وأبو بكر وعمر على دار ابن مسعود. ابن مسعود كان بيعمل ايه في التلت الاخير من الليل؟ كان عمال بيصلي قيام الليل وعمال يبكي، فالنبي عليه الصلاه والسلام واقف مع ابي بكر وعمر وابن مسعود ما يعرفش انهم واقفين بره ولا سمع صوتهم. فالنبي بيقول لهم من سره او من احب ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد، وفي قراءه وفي روايه قال من احب ان يقرا القران غضا طريا فليقرا بقراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود كان بيقرأ في سورة الكهف كما ورد في رواية أخرى، وبعد ما سلم وفي رواية أنه كان بيقرأ في سورة النساء. المهم فبعد ما سلم فرفع يديه يدعو، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بره بيقول إيه سل تعطى، اطلب اللي انت عايزه الان ابواب السماء مفتحه. فكان لي ثلاث ادعيه جمال قوي اتمنى تحفظوهم او تكتبوهم. فكان بيقول ايه اللهم اني اسالك، خدوا بالكوا، اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. حاضر هعيده تاني، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ده الثبات هو بقى، ونعيما لا ينفد ده في الجنة وما ينفعش يخش الجنة وما يشوفش النبي، قال ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. فقال عمر بن الخطاب اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، أروح النهاردة بقى أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال فلما انصرفنا من صلاة الصبح ذهبت إلى دار عبد الله ابن مسعود فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائي. بأول سبب، أول سبب من أسباب الانتكاس سواء في نصف رمضان أو في الجزء الأخير من رمضان أو بعد رمضان هو إن هذا الإنسان لم يسأل المولى عز وجل الثبات ولم يستعن بالله سبحانه وتعالى. حاجة تانية ان هو وثق في عبادته وامن مكر الشيطان. حضرتك تعلم ان الشيطان طول الشهر موثق ومربوط، وبمجرد ما بيظهر هلال اول يوم من شهر شوال الشياطين بتتفك وتنطلق بقى. طبعا تخيل حضرتك لما يكون شيطان نفسه وعمال بيغوي فيك طول السنة وعمال يأذي فيك طول السنة، وبعدين اتربط شهر كامل وشافك ما شاء الله بقى صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله ولما حد يقول لك كلمة وحشة تقول له إني صائم إني صائم، وحاجة أخلاقيات ما كانتش بتحصل طول السنة، وبعدين هو بقى طبعا في قمة الغيظ فجأة اتفك ونفسه إني وقعك رقم واحد في الشرك مش نافع، طب في الكبائر مش نافع، طب في كذا، المهم نفسه يعمل لك أي مشكلة. فتخيل حضرتك لما أنت بقى تأمن مكر الشيطان وتثق بعبادتك، تقول معقولة يوقعني بعد كل اللي عملته ده، ده أنا تراويح طول الشهر والعشر الأواخر كان فيه تهجد وختمت قرآن خمس ست مرات وما شاء الله رحت عملت عمرة واللهم بارك وصايم طول الشهر، بعد كل دوت الشيطان يجي يوقعني؟ لا لا لا لا، ما مش ممكن اتخيل حاجه زي كده. فان الانسان في اللحظه دي ان هو يثق فيها بنفسه ولا يستعين بالله سبحانه وتعالى، هي دي اللحظه التي يتمكن فيها الشيطان من قلب العبد، زي ما حصل مع برصيصة. يمكن حكينا الموضوع ده قبل كده، وبرصيصة ده مش شخصية يعني واحدة، لا ده ممكن برصيصة ده تلاقيه بيتكرر عبر الأزمان. ودينا شايفين اهو واحد ربنا أكرمه وختم القرآن وبيدرس القرآن بالقراءات العشر، وفجأة انسلخ من الكتاب والقرآن ومن السنة وأصبح من أعدى أعداء هذا الدين. فبرصيصة ده هو شخص كان موجود في بني إسرائيل لكنه يتكرر عبر كل زمان. ممكن تلاقيه في زي ابو جهل، ابو جهل ممكن تلاقيه موجود في ازمنه تانية برضه، لكن هو ابو جهل معروف انه كان ايام النبي، لكن في برضه نسخ منه، واخد بالك؟ وابو لهب، بص سبحان الملك، في كل زمان تجد الفرعين، وكل زمان تجد كذا، وكل زمان تجد اهل الخير، ده موجود وده موجود، واهل الخير موجودين واهل الشر موجودين، وهيفضلوا هكذا الى قيام الساعه. ليه؟ لان هي دي الدنيا، هي دي الدنيا كلها الصراع بين الحق والباطل. ربنا يا رب يثبتنا واياكم على الحق، ويكفينا شر اهل الباطل ويهديهم يا رب العالمين. برضو ما بنذيش على حد، بندعي للدنيا كلها ان ربنا يهديهم ويشرح صدرهم للخير، امين يا رب العالمين. تعالوا نكمل موضوعنا. فبرصيصة ده كانت مشكلته كان رجل عابد بقى، وانت عارف العابد ممكن يعبد ربنا بس على جهل، يعني يبقى عالم ما شاء الله. ولذلك ايه الشيطان اللي هو ابليس، ابليس نفسه قال للابلسة اللي حواليه، قال لهم بيسألوه في مرة بيقولوا له ايه، بيقولوا له نراك تفرح كثيرا بموت العالم ولا تفرح بموت العابد، مع ان العابد ده ممكن يكون الناس بتحبه قوي وبتتقرب اليه وبتتبارك بيه، وممكن يكون العالم ده رجل يعني ايه يعني منعزل ولا حاجة، ويدوب بيطلع يدوا محاضرة ويروح بيتهم يعني، واخد بالك؟ فقال لهم هعرفكم دلوقتي انا بفرح بموت العالم ليه، لان انا اللي بعمله طول السنة العالم يفسده عليا في لحظة، اما العابد فما يفرقش معايا. قالوا طب ازاي؟ قالوا تعال، خدهم وتمثلوا في صورة بشر وراحوا داخلين على رجل عابد من أعبد أهل زمانه. فإبليس بيسأله بيقول له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة؟ بيضة يعني؟ قال له إزاي؟ طبعا لا، بيضة إزاي؟ مقاس الكرة الأرضية والكون ده كله يجي بيضة؟ لا لا لا، ما يقدرش. فنظر إبليس إلى أعوانه وقال لقد كفر بمقالتي، لأنه أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تحدها حدود، والله عز وجل إذا أراد أي شيء فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. قال لهم تعالوا بقى نروح للعالم. فراحوا مع بعض إيه؟ لواحد من العلماء. فإبليس بيسأله بيقول له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ قال أجل، سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إنه على كل شيء قدير. قال كيف ذلك؟ قال إما أن يصغر الكون فيجعله في بيضة، وإما أن يكبر البيضة فيجعلها حول العالم، خد بالك. فقال لهم إبليس هل علمتم؟ عرفتوا بقى أنا إيه بفرح بموت اللي زي ده؟ لأن العالم ده هو اللي بيفسد كل الخطط اللي أنا بعملها من أجل إغواء البشر. فعلا الشيطان يقعد يخطط ويزبط ويعمل، ويطلع العلماء يبينوا ويوضحوا ويزيلوا الشبه ويقولوا الأحكام الشرعية، وياخدوا بإيد الناس إلى التوبة وإلى الجنة إلى غير ذلك، فيفسدوا كل اللي عمله الشيطان طول السنة. عشان كده الشيطان بيفرح جدا بموت العالم. فبرصيصة ده كان عابد، ما كانش عالم، كان عابد من أكبر عباد بني إسرائيل، وكان فيه شباب طيب كده ملتزم في عهده من بني إسرائيل، وكانوا عايزين يخرجوا هم التلاتة علشان يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وانا حكيت لكم القصة قبل كده واختصرها في عجالة سريعة يعني. فاشاد في الموضوع كان عندهم اخت، ابوهم وامهم ميتين، فما فيش غيرهم هم واختهم، واختهم دي كانت بنت جميلة جدا، فخايفين عليها من الفتنة وخيفين عليها من الأشرار، فقالوا ما ينفعش نسيبها عند أي حد إلا عند برصيص العابد ده الوحيد اللي يؤتمن على العرض. راحوا له وعرضوا عليه الموضوع، قال لهم لا أنا لا يمكن ما عرضش نفس الفتنة، وقالوا ده أنت رجل عابد ورجل فاضل وإحنا واثقين فيك وعارفين أن أنت لا يمكن أن أنت تقرب لأختنا، وأنت الوحيد اللي مؤتمن. المهم ألحوا عليه لحد ما اقنعوا ان هي مش هتقعد معاها، ده احنا هناخد لها صومعه جنبك كده هتقعد فيها لوحدها، كل ما في الامر ادي الفلوس دي خليها معاك، يوم ما تحضر اكل لنفسك حضر اكل ليك وليها وحطه لها قدام بس الصومعه وخبط عليها وامشي، وهي تطلع تاخد الاكل تاكل عشان بس ايه يعني لحد ما نرجع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فرضي برصيصه على هذا الشرط. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان برصيصه بقى كل مره طبعا الشيطان عمال يلعب بيه، يقول يعني معقوله بنت مغتربه وقاعده لوحدها واهلها سايبينها وانت يعني حتى ما فيش حتى لا صباح الخير ولا بونجور ولا هواريون يحمدوه ولا السلام عليكم ولا اي حاجه، يعني ما يصحش برضو يعني عشان البنت ما تحسش بشيء من الوحشه، حتى سلم فقط ومش هتعملش اي حاجه خالص يعني. فبداوا واحده واحده حد ما حط الطبق، طب استنى لما تفتح سلم عليها، فاستنى لما تفتح بعدها وسلمت عليه، طب المره الثالثه طب خش واقعد دقيقتين بس وامشي وسيبها بعد كده تاكل، وبعدها طب اقعد كل معاها، ايه المشكله انت رجل عابد ولا يمكن تتاثر بواحده زي دي. لي الى ان وصل في النهايه عازم بالله ان وقع بها وحملت منه، ف جاله الشيطان قال له انت كده ضيعت نفسك، وبعد ما الناس بتقول ان ده راجل عابد بقى وراجل ما فيش زيه وكان بيضرب بيك المثل، هيقولوا عليك ان انت فاسق وغدار وخائن للامانه وانت كده ضيعت نفسك. قال له الحل ان انت يعني لازم تقتل الست ديت. قال له طب اقتلها ازاي دي حامل؟ قال له طب انتظر لما تولد، انتظر لما ولدت. وبعدين خد الطفل وراح قتله، وبعد كده قال له طب هي ممكن لما اخواتها يرجعوا تقول لهم ده قتل ابني وعمل كذا كذا كذا، فقال له لا مفيش حل غير انت تقتلها بقى بالمره، وقتلها وراح دفنها مع ابنها وخلص خلص الموضوع على كده. بعدها بايام رجعوا اخواتها من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ايه الاخبار؟ بدا يبكي وشويه تباكى الى غير ذلك، وسامحوني ورب قدر الله ما شاء فعل والله يرحمها رحمه واسعه، دي كانت اخت فاضله وعابده وماتت وانا دفنتها وادي مكان قبرها. فبكى الثلاثه وتأثروا جدا وراحوا باتوا ليلتهم بقى في بيتهم يعني. جالهم الشيطان هم الثلاثة، جه لكل واحد في منامه، ده برصيص العابد عمل كذا في أختكم ودفنت هي والولد اللي جاي من الزنا وعايزين تعرفوا أدي القبر بتاعهم. قاموا الثلاثة مفزوعين من النوم، أنا شفت حاجة كده مفزعة، شفت إيه؟ شفت كذا، وأنا برضو نفس الحكاية. والثالث ناس قال لا ده الموضوع مش، فتمثل لهم الشيطان في صورة رجل وراح موديهم عند القبر، قال لهم بصوا القبر واحفروا. حفروا لقوه مقتولة ولقوا جنبها طفل صغير مقتول، راحوا واخدين برصيص العابد وراحوا صلبوه وهيقتلوا خلاص. فجاءه الشيطان في صورة بشر وقال له لا حل لك أو لا مخرج لك مما أنت فيه إلا أن تسجد لي فأنجيك منهم. فسجد له من دون الله سبحانه وتعالى فكفر بذلك فمات، فقتلوه ومات كافرا. فهذا هو قول الله عز وجل، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. شفت المصيبة فين؟ المصيبة ان الانسان يثق في نفسه ويثق في عبادته ويجي مرة واحدة يلاقي نفسه سقط مرة واحدة. يبقى اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. انت كل يوم اوعى تثق في عبادتك، اوعى تثق في علمك، اوعى تثق في اي حاجة انت وصلت ليها. قل انا فقير، انا غناية لا يكون الا بقربي من الله سبحانه وتعالى، واستمد عزي من الله، واستمد غناية من الله، واستمد علمي من الله، واستمد الثبات والعبادة وكل خير انما هو من عند الله سبحانه وتعالى. اما انا فعبد فقير ذليل. يعني اكسر نفسك بين يدي الله ربنا هيكرمك. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. يبقى السبب الاولاني اللي بيخلي الناس تنتكس رقم واحد انه لم يسأل المولى عز وجل الثبات ولم يستعن بالله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية انه وثق بعبادتي وامن مكر الشيطان. الحاجة الثالثة ان الاسلام مش قضيته الاولى. عارف حضرتك لو كان في إنسان قضيته الأولى هي الإسلام، والله العظيم وبحلف لك بالله حتى لو نفسه راودته إنه يعصى ربنا مش هيبقى عنده وقت يعصى ربنا. عارف حضرتك كتير من الشباب بيقع في مشاكل وفي معاصي ليه؟ علشان عنده وقت فراغ، يقول لك زهقت عنده وقت فراغ مش عارف أعمل إيه. بيتلقفه صديق السوء، يتلقفه فلان، ويتلقفه الإعلام، ويتلقفه الأفلام والسينمات والنت وما أدراك ما النت. وفي النهاية تلاقي الشاب إيه؟ سقط في شراك المعاصي. ايه بقى اللي، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قالها كما عند البخاري، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. ايه العصمه من ده كله؟ ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى، وان انت تنشغل بعمل. انشغالك بالعمل ده، خير حضرتك واحد شغله الشاغل هو الاسلام، نصره الدين، خدمه المسلمين، خدمه الدعوه، خدمه اهل العلم، خدمه بلده، والله العظيم ما هيلاقي وقت حتى ينام. يعني انا مش متخيل، يعني حضرتك لو تخيلت مثلا رجل عالم مفرغ حياته كلها للدعوه، اقل القليل عشان اسميه داعيه او طالب علم او عالم، اقل القليل لازم يومين في مكتبته 8 ساعات. طب 8 ساعات وقول يا سيدي 6 ساعات نوم، ادى 14 ساعه، وصلوات 5، وقعده مع زوجته ومع أولاده، ومشاكل الناس ومشاغله وحاجات كتيرة، وخروجه بره مثلا لو عنده تصوير، لو عنده درس في مسجد، لو رايح صلة رحم، والله ما هيلاقي وقت يفكر انه يقعد في لحظة عشان يفتح يشوف برنامج سيء او يشوف فيلم ساقط او ان هو يخش على النت او مش هتلاقي عندك وقت، لان قضيتك هي الاسلام، ليل ونهار عمال بتفكر في خدمة الإسلام والمسلمين، مش هيبقى عندك وقت. يبقى 3 حاجات هي كانت سبب انتكاس ناس كتيرة جدا، انه لم يستعن بالله ولم يسأل المولى عز وجل الثبات. الحاجة التانية انه وثق في عبادته وامن مكر الشيطان. الحاجة التالتة ان الإسلام ما كانش قضيته الاولى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. عارف حضرتك العبادة في رمضان بنشبهها بايه؟ مش في رمضان بس وفي العمر كله، بس رمضان بالذات. عارف حضرتك زمان كان في حاجه اسمها الكنفة، يعرفوها بقى امهاتنا والناس الكبار في السن. الكنفة دي عباره عن بورتريه كده، لوحه كده بس معموله من القماش او من نوع من الخيوط كده، وانت بتجيب خيوط ملونه وتغزل الكنفة دي. تخيل غزل الكنفة دي، انا افكر كنت بشوف اختي زمان لما كانت بتغزل الكنفة دي، كانت ممكن تقعد فيها مثلا شهر وشهرين، ولو كانت كبيرة قوي وفيها تداخلات الوان كتيرة ممكن تقعد فيها 3 شهور. تخيل بعد 3 شهور، قول يا سيدي شهر، تخيل بعد شهر كامل 30 يوم شغل في الكنفة دي، او نديك مثال اقرب، واحد بيغزل بلوفر، البلوفر، او واحده بتغزل بلوفر، البلوفر ده خد في ايديها الشهر الكامل لحد ما كملته، وبعد الشهر راحت ماسكه طرف الخيط وراحت شداه وراحت كراه كله فرجعته خيط تاني. هو ده معنى الايه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثه. سبحان الملك، في ناس عملت كده بس في العباده. عملوا ايه؟ في ناس قعدت تبني وتغزل عبادة وتدخل ما شاء الله صيام في صلاة في قراءة قرآن في أذكار في صلة رحم في خدمة مسلمين في كذا في كذا في كذا، شهر كامل عمال بيغزل، وأول يوم العيد راح ماسك خيط العبادة كله وراح نفضه كله كده، وراح كارر الخيط كله بتاع العبادة، ونقض الغزل اللي غزله طول الشهر ده. شو طول الشهر ده كله؟ زي ما قلت لك الشيطان طول الشهر مربوط، فجالك في اول يوم في شوال عمل معاك العمل دي كلها. ربنا بيقول ايه، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. شوف بقى الفاء بتاعت فاتبعوه، الفاء دي بيسموها فاء السرعه. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، وفاء بسرعه بقى، فاتبعوه، جري وراه على طول، الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يا سلام. طب ربنا بيقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، هو إيه ظن إبليس؟ مش الآية بتقول كده ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، صدق عليهم إبليس ظنه، إيه الظن اللي صدقوا عليهم؟ هو قول المولى عز وجل حكاية عن إبليس لما قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. خد بالك، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ده ظن إبليس فينا. فربنا بيقول لك النتيجة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. الله، طب إيه الدليل؟ ما هنا ربنا بيقول ايه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، الظن هو ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. طب هل صدق الظن؟ اه صدق الظن، ربنا اللي قال ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. طب ايه الدليل؟ ان المولى عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور. الله، شوف الايات القرانيه لما تربطها ببعضها تطلع لك النتيجه ازاي. يبقى ابليس بيقول لربنا ثم لا تجد اكثرهم شاكرين، ولا تجد اكثرهم شاكرين، مش هتلاقي يعني اكتر العباد مش هيشكروك يا رب، خد بالك. فربنا بيقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، والدليل في الايه الثانيه وقليل من عبادي الشكور. الله، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. ايه ده؟ يعني اذا الاكثريه كده، الدليل قدام هو واضح اهو في الكون اللي احنا عايشين فيه ده كله، في 6 مليار ونص. ده الدليل العملي بقى. ابليس ظن، فتحقق الظن، فربنا بيقول لك النتيجه وقليل من عبادي الشكور. ايه الدليل على كده؟ الواقع اللي احنا عايشينه ده اكبر دليل. 6 مليار ونص عايشين على الارض الان، منهم 1.5 مليار كمان من المسلمين، و5 مليار يكفرون بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى. يبقى فعلا وقليل من عبادي الشكور. شفت المعنى ماشي ازاي؟ سبحانك يا رب. عايزك تفتكر ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده طريق العبادة وطريق الطاعة وطريق الصيام والقيام وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما يغضب المولى عز وجل، الطريق ده هو الطريق الستريت اللي أخرته الجنة، هو ده الطريق المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. تخيل حضرتك لو أنا مسافر من مصر، من القاهرة يعني لإسكندرية، مسافر من القاهرة لإسكندرية، فبسأل واحد بقوله الطريق منين، فقال له طريق قدامك، امسك أول طريق إسكندرية ستريت لحد ما توصل إسكندرية، لا تحود ليمين ولا شمال. فأنا بحب استطلاع قلت الله، لما هو طريق واحد بيوصل إسكندرية أمال الطرق الفرعية دي بتودي فين؟ طب ما تيجي نتفرج ونشوف. فدخلت طريق وتخت ورجعت للطريق التاني وتعرضت لمشكلة، ورحت الطريق التالت طلع علي أسد، ورحت الطريق الرابع الكلاب جريت ورايا، وحصل لي مشاكل كتيرة. وفي الآخر قلت يا خبر أبدًا، إيه اللي مشاني في الطرق دي كلها؟ يا عم تعالى نبدأ مرة تانية من أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي ونطلع بقى. طب ما كمل أول. الشاب اللي عايش في المعاصي، والبنت اللي عايشة في مخالفات شرعية، وبننصحها لله أو بننصحه لله، بقول له عمرك والله العظيم غالي قوي، واوعى تخلي عمرك واوعى تخلي عمرك حقل تجارب. اقول لكم حاجه حلوه، لو ان الطريق اهو قدامي اهو ومعروف والناس شاورت لي عليه، فجيت اخش في طريق فرعي عشان كده اتفرج واشوف واستكشف، فواحد رجع لي قال لي خد خبرتي يا ابني، انا مشيت في الطريق الفرعي ده لقيته كله مليان رمل وزلط وطمي، وفي كلاب وفي تعالب ممكن تطلع عليك وفي حاجات مش كويسة، بلاش يا ابني تجرب. انا جربت يا ابني وتعبت واتبهدلت، فبلاش انت تتبهدل، انا بقولك خبرتي. فالنهاردة العالم او الداعية بيقولك وبينقلك، لان هو ده وريث النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي قال كده؟ ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنا بقول لك كلام ربنا وكلام النبي عليه السلام، بقول لك خد بالك الطريق ده خطر، الطريق ده يوصل للنار، تعال نمشي في طريق الجنة. تقول لي طب هجرب، أقول لك ممكن تجرب لو تضمن تعيش، بس هتجرب وهتندم وهترجع، حتى لو ربنا قدر لك أنك تعيش هيبقى جواك حسرة على عمرك اللي عدى، هتقول يا ريتني بدأت من بدري، يا ما ناس التزمت وبقت كويسة قوي قوي وبقى زي الفل، بس برضو جواها مغصة، يقول يا إيه اللي خلاني بدأت وأنا عندي 50 سنة؟ ليه ما بدأتش زي الشباب اللي زي الورد دولت وأنا عندي 15 سنة أو 10 سنين؟ ليه ما ده فيه أطفال النهاردة 6 سنين وختمين القرآن، 5 سنين والله وختمين القرآن. تخيلوا حضراتكم ليه ما بدأتش بدري؟ عشان كده نبقى ليه قال من خاف أدلج، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، من خاف أدلج يعني بدأ بدري مش في أول الليل، من خاف أدلج. طب واللي أدلج؟ ومن أدلج بلغ المنزل، خلاص وصل. فين المنزل؟ قال إيه؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأنا بقول لك ما تجربش الغلط، علشان ممكن ما ترجعش، ولو رجعت هتندم على العمر اللي عدى. وأسأل حضرتك سؤال صغير، لو إن الشاب بيعصى ربنا وكان معاه واحد زميله بيعمل نفس المعصية، واحد منهم مات ودخل النار، وبعد ما دخل النار ربنا أذن له إنه يرجع الدنيا ويقابل صاحبه، فرجع قابل صاحبه فقال له إيه اللي حصل؟ قال له تعال أحكي لك اللي أنا شفته في النار وفي القبر. هل تتخيل الشاب دوت بعد ما سمع الكلام ده كله هل ممكن يتجرأ على معصية ربنا سبحانه وتعالى بعد اللي سمعه؟ أنا ما أظنش بعد اللي سمعه ده كله. طب ما نتخيل، مش عايز نتخيل العذاب، وليه نتخيل العذاب بس؟ ليه دايما بنسيء الظن؟ ليه دايما كل كلامنا أنا هعبد ربنا عشان ما أخشش النار، أنا هعبد ربنا عشان ما تعذبش في قبري، أنا هعبد ربنا عشان ما تبهدلش يوم القيامة. طب ليه مش هعبد ربنا عشان أنا بحبه؟ ليه مش هعبد ربنا عشان ربنا يستحق ان احنا نعبده؟ ليه مش هعبد ربنا عشان فعلا ربنا فعلا يعني هو يعني هو ايه يعني احنا مهما عملنا لن نوفي عشر معشار من مليار من حقه سبحانه وتعالى علينا ولا من فضله علينا. ليه ما عبدش ربنا بحب؟ والانسان لو عبد ربنا علشان بيأدي الواجب اللي عليه وعشان ما يتسألش، صدقوني هيأدي العبادة من غير نفس. انما لما يأدي العبادة بحب، شوف النبي لما بيتكلم عن الصلاة، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وروح قلوبنا صلى الله عليه وسلم، بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما بيقولش أنا بصلي عشان أخلص اللي ورايا وما يبقاش علي أي مسؤولية وتسألش عنه، لا، بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. هي دي المسألة. فأنا عايزك تفتكر أن الطريق اللي أنت ماشي فيه دوت، طريق العبادة اللي احنا بندلك عليه ده، هو طريق الجنة، هو طريق النبي، هو طريق الطريق اللي ربنا اختاره. وأبى الله أن يجعل طريقا للجنة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا، ده ربنا بعت لك دعوة وبعت لنا كلنا دعوة، من الذي يقبل الدعوة؟ من الذي يرفضها؟ المولى عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام. الله، دار السلام اللي هي الجنة، ده من أسماء الجنة دار السلام، إن كلها سلام، ليس فيها أذى، ليس فيها مرض، ليس فيها حرب، ليس فيها كره، ليس فيها بغض، ليس فيها أي شيء يعني ينكد على الإنسان أو يتعبه في حياته، دار السلام كلها سلام. فسبحان الملك. وبعدين يعني السلام من أسماء المولى عز وجل، هي دار السلام، دار الملك سبحانه وتعالى. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري والترمذي واللفظ للترمذي، قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وكأن ميكائيل عند رجلي. فقال جبريل لميكائيل اضرب له مثلا، أي اضرب للنبي مثلا. فقال جبريل اسمع، سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة عزومة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام. تعالوا جماعة احنا عازمينكم على الطعام في البيت اللي موجود جوه الدار الكبيرة ديت. فمنهم من أجاب، في منهم ناس وافقت وجت، ومنهم من أبى. إيه التفسير؟ فقال الملك فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. الله، دعوة جيالك من ربنا ودعوة جيالك من نبينا صلى الله عليه وسلم. هنطلع فاصل قصير، ولكن قبل ما نطلع الفاصل أحب أقول لحضراتكم إن إحنا ابتداء من الحلقة دي إن شاء الله هيبقى فيه مسابقة أسبوعية. المسابقة الأسبوعية دي هيتوزع فيها موسوعتين من الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة، عبارة عن 16 مجلد في جميع علوم الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي بيقرأها أنا بعتبر أنه هو خد درجة طيبة جدا جدا في تحصيل العلم، ثم بعد ذلك يبدأ يتخصص بعد ذلك إما في الفقه أو أصول الفقه أو علم الحديث أو أي حاجة اللي هو عايزه، لكن دي هتعمل له أرضية جميلة جدا لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد كبير يفهمها بفضل الله سبحانه وتعالى. سؤال الحلقة دي، وأظن قدامكم الرسائل اسم اسز اللي هتبقيت على قناة الناس، أظن قدامكم موجود على الشاشة، الشاشة قدامي فهاش يعني هتكون موجود قدامكم على الشاشة، والأستاذ حمدي أكيد سمعني، فهيبقى ظهر لكم عنوان المراسلة تبعته على قناة الناس إن شاء الله. ملكوش دعوة بقى بالتليفونات اللي بتظهر على الشاشة في الإعلان، دي ملاش علاقة، إنما الإعلان خاص بقناة الناس. فإن شاء الله السؤال: من هي أول شهيدة في الإسلام؟ من هي أول شهيدة في الإسلام؟ هتبعتلنا، ويوم السبت القادم إن شاء الله نشوف أول اسمين جاوبوا إجابة صحيحة، هنذكرهم على الهواء مباشرة وهننتقل قدامكم على الهواء مباشرة، والفائز الأول ياخد موسوعة والتاني ياخد موسوعة من المكتبة إن شاء الله. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة إخواني وأحبابي، بالنسبة للمسابقة الحمد لله لسه مبلغنا حالا إن رقم الـ SMS اللي هيكون قدامكم هيكون على شمال يسار الشاشة برقم من داخل مصر 9420، ده من داخل مصر. طبعا لو في حد هيجاوب من خارج مصر لازم يكون ليه حد هنا في مصر عشان يستلم المجموعة، لأن هما المكتبة ما يقدروش يطلعوها برا مصر، فاللي هيجاوب يجاوب من جوه مصر، ولو حتى هيجاوب من بره مصر فلازم يكون ليه قريبه في مصر هنا يروح يستلم الموسوعه. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، ونتمنى والله ان احنا يعني لو عندي امكانيات احطها في كل بيت مسلم والله، ان يعني دي اهم حاجه في يعني الواحد كتبها في حياته، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. تعالوا نرجع لموضوعنا، ان احنا ازاي نثبت بعد رمضان. محتاجين ان احنا نستعين بالله جدا، محتاجين ان احنا ما نثقش في اعمالنا وعياذا بالله وخلاص يعني يحصل لنا شيء من العجب او الغرور، لا، محتاجين ان احنا نعرف ان يعني اي توفيق وما بكم من نعمة فمن الله. اي نعمة ربنا وفقك لها، اي نعمة سواء مادية سواء دينية سواء عبادة سواء حفظ سواء مذاكرة سواء طلب علم سواء دعوة، اي نعمة اي توفيق في الدنيا ارفع شعار وما بكم من نعمة فمن الله، وارفع شعار وما توفيقي إلا بالله. انت كلك على بعضك، كلك على بعضك، ما في حاجة في حياتك بتكون بغير إرادة المولى عز وجل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محتاجين ان احنا بجد نستشعر معنى ان كل إيمانيات بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى دي نصرة لكل مسلم على وجه الأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. سيدنا عيسى لم يقاتل، سيدنا عيسى ما خشش حرب بالمرة. أين كانت النصرة؟ كانت نصرة إيمانية. فآمنت طائفة من بني إسرائيل، فآمنت طائفة من بني إسرائيل، هي دي كانت النصرة. يعني كل ركعة إحنا أو كل سجدة بنسجدها لله سبحانه وتعالى دي نصرة لإخواننا في سوريا وفي بورما وفي كل مكان. لو أختي لبست حجاب ربنا يكرمها، حجابها ده نصرة لإخواننا في سوريا. إزاي نصرة؟ يعني ناس عمالة بتتقتل كل يوم وهي هنا في مصر لبست حجاب، بقت دي نصرة؟ أي نصرة؟ إن لما لبست حجاب أرضت المولى عز وجل سبحانه وتعالى، فيوم ما ترفع إيديها وربنا راضي عنها ربنا ينصرهم. قل لي طب ما في آلاف الآلاف من المحجبات، بل ملايين من المحجبات وملايين من المصلين بيرفعوا أيديهم كل يوم وبيدعوا لسوريا، ورغم ذلك لم يأتي النصر. لحكم من عند المولى عز وجل، والله عز وجل أرحم بنا. ياه سبحانك يا رب، مع كل اللي بيحصل في سوريا ربنا سبحانه وتعالى أرحم بهم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. احيانا بتكون من ضمن الحكم ليكون في مثل هذه الظروف ناس عماله بتتقتل وناس وناس وناس ويتخذ منكم شهداء. حد عارف؟ يمكن اكون انا عايش في اسرتي، خد بالك، يعني بنتمنى والله العظيم بنتمنى ربنا يحقن دماءهم، بلاش نتمنى، بنقول نرجو ان ربنا يحقن دماءهم دلوقتي قبل بكره، اللحظه دي قبل دقيقه كمان، لان فعلا القلب يعني قلوبنا فعلا بتبكي الدماء بدل الدموع على ما يحدث لاخواننا في سوريا. لكن خد بالك من حاجه، احيانا اكون انا عايش في اسرتي، عبادتي مش موصلاني للمرحله اللي هي يعني ترضي ربنا سبحانه وتعالى، بعبد ربنا، بصلي، اختي لابسه حجاب، فلان مش عارف بيعمل ايه. لكن تخيل لو ان ربنا رزقني الشهاده وانا اسرتي مثلا مكونه مثلا من زوجتي واولادي وابويا وامي واختي وقرايبي ولاد عمي ولاد خالتي، عيله، العيله ديت لو مكونه من 70 نفر، الشهيد ده لو أنا ربنا رزقني الشهادة أشفع للسبعين دولة يوم القيامة أدخلهم الجنة. تخيل، في حين أني عايز أقول لحضرتك حاجة، قد يبدو الظاهر ليك في الصورة أن الشاب مضروب رصاصتين في قرطه، واحدة في عينيه، واحدة في أنفه، واحدة في رقبته، واتنين في صدره، تقول يا خبر أبيض، إذن لا لا جول المنظر ده، وهو لم يشعر بأي شيء من ذلك ولا حاجة حس بيها. قولي ازاي؟ اقولك النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة. الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة. القرصة، تخيل حضرتك لما حد يكون بيقرصك قرصة خفيفة، قرصة هزار كمان، مش قرصة انتقام يعني، قرصة هزار كده، هو ده اللي بيشعر بالشهيد. يبقى انت شايفه متقطع حتت، وشايف راسه رايح في حته ورجليه في حته، والرجل دي طايره والايد دي طايره، وهو لم يشعر باي شيء من ذلك. تبقى شايفه مرمي تحت بيت وقع فوق دماغه وميت تحتيه، ونرجو له الشهاده ان شاء الله. يعني ده بعيدا عن اي حاجه، ده ممكن واحد فيهم ياخد الشهاده من كل الاوجه، من كل النواحي. يعني تخيل حضرتك واحد في سوريا بيصلي، خد بالك بقى، وولاده بيصلوا وبناته محجبات، والضرب عمال فوق دماغهم، وهم عايشين في الرعب دوت، وعمالين بيذكروا ربنا، عمالين بيقولوا يا رب، وبيسألوا المولى عز وجل، فانضربت عليهم قذيفة سقطت فوق دماغهم، العمارة سقطت فوق دماغهم، فمن ناحية قتل غدرا فهو شهيد، ومن ناحية صاحب الهدم شهيد، ومن ناحية ثالثة قد يكون في اللحظة ديت بيدافع عن نفسه ضد هؤلاء المجرمين، فمن قتل دون نفسه فهو شهيد. فجاله الشهادة من ثلاث أماكن، من ثلاث جهات، تخيل حضرتك. فعايز أقول إن احنا محتاجين إن احنا ننصر الناس ديت نصرة إيمانية أولا، بإن احنا نرجع لربنا، عشان لما ندعي لهم ربنا ينصرهم، ربنا ينصرهم فينصرهم ان شاء الله. الحاجه الثانيه الدعاء، الدعاء والله احيانا بعض الناس بتقول ما احنا دعينا كتير وما حصلش حاجه، مين قال لك؟ اوعى تسيء الظن بربنا سبحانه وتعالى. الدعاء ليه ثلاث حالات، انا دعيت خلصت النيه لله، والله باكل حلال، مش تاكل حلال، ما هو لو بتاكل حرام دي حاجه ثانيه، ربنا يعافينا ويعافيكم، بياكل حرام مفيش دعاء مقبول خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما عند مسلم، الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك؟ ربنا هيستجيب له ازاي؟ فاذا الانسان اكل حلال ان شاء الله ربنا يستجيب دعائه، مع حسن ظن بالله، مع الحاح في الدعاء، مع مع مع مع ان تبدا الدعاء بالثناء على الله والصلاه على رسول الله، وبعدين تدعو بالحاح وانكسار وذل وبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم تختم الدعاء بالصلاه على النبي، ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى الدعاء، الدعاء هو العباده. وقال ربكم، شوف اللفظ بتاع الايه وركز معايا، وقال ربكم، ما قالش اعبدوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال بعدها ايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالنبي لما قرأ الايه ديت قال الدعاء هو العباده. الدعاء هو العبادة، لأنك لما بتدعو أنت تعلم يقينا أنه لا يملك كشف الضر إلا الله، وده هو عين التوحيد، أننا أعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك مقاليد الأمور ولا يملك أن يغير أي شيء في الكون ولا يملك نواص العباد إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق أنه نفرده بالعبادة والطاعة والإذعان والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى غير ذلك. هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الدعاء، أنت تدعي. سيدنا عمر الخطاب أسلم بدعاء بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى، حديث الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم عمر بن الخطاب. النصرة في غزوة بدر كانت بدعاء بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى. النصرة في غزوة الأحزاب أيضا كانت بالدعاء. الدعاء، الدعاء يفرج هموم الكون ده كله. شوف، تخيل 10,000 مشرك حصروا المدينة عايزين يقتلوا النبي والصحابة، ورغم ذلك بدعاء كما عند البخاري: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، فهزمهم وزلزلهم. سبحانه وتعالى هو القادر، قادر ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم لا عايزين أمم متحدة ولا أمم ملتحدة، قادر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة واحدة يزيل بشار وكل أعوانه. شيء المخزي، شيء المخزي والله العظيم، شيء يدمي القلب، إني ألاقي بشار طالع وبجواره اتنين من علماء، اتنين من علماء الأمة طالعين بيقولوله: إحنا بنفتيك بقتلهم ودمائهم في أعناقنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دمائهم في أعناقكم فعلا، ربنا يعملكم بعدل يا رب العالمين. سبحان الله، شيء مخزي، شيء مخزي والله العظيم. يعني يدخلوا على بشار يقولوا له يعني كفاية قتل، يقول: هذا شيخنا وقد أفتانا بقتلهم، أليس كذلك يا شيخنا؟ يقول: طبعا أنا أفتيك بقتلهم ودمهم في الأبد. يا خبر أبيض، من في الدنيا تحمل؟ أنا واحد من الناس والله لا أتحمل أني ألقى الله بدم قطة، مش بدم طفل ولا دم ولا دم. سبحان الله، النهاردة مجزرة، مجزرة حدثت النهاردة في سوريا، مجزرة النهاردة 174 شهيد لحد قبل ما أجي بساعة. تخيلوا حضراتكم، من ضمنهم امرأة أم ومعها 5 أطفال، ضربوا عليها قذيفة، نزلوا البيت فوقها هي وأطفالها، ماتوا جميعا، أطفال صغيرين كلهم. لاعب يقعد يتخيل كده، الراجل ده هيقابل ربنا إزاي؟ ده إن كان بيعترف إن في رب أصلا، الراجل ده هيقابل ربنا إزاي؟ هيقول له إيه؟ والله العظيم أنا أقسم بالله العظيم، يعني الواحد مش متخيل. أنا الفترة اللي فاتت ديت، يعني مش على سبيل الإعلان والله، لكن الفترة اللي فاتت ديت حتى أتأمل أحوال الظالمين ونهايات الظالمين، كانت نهاية كل واحد فيهم عاملة إزاي، لقيت نهايات غريبة جدا، غريبة وحاجات. وخد بالك بقى، شوف ربنا لما بيهلك الظالمين يقولك إيه؟ يقولك: فكلا أخذنا بذنبه. الله، فلان ده يغرق، وفلان ده تنزل عليه حاجة من السماء، وفلان ده الأرض تخسف فيه، وفلان ده يتحرق، وفلان ده مش عارف يحصل له إيه. كل واحد ربنا اختار له طريقة كده معينة لنهايته. فحتى أستقصي نهايات الظالمين من أيام قابيل اللي قتل أخوه هابيل لحد نهاية ثورة 25 يناير، ورحت مجمع كل ده في كتاب اسمه نهاية الظالمين. نهاية الظالمين، نهاية الظالمين ده كاتب فيه قصص نهاية الظالمين من أول قابيل مرورا بقى بكل الأمم لحد ثورة 25 يناير، ورحت كاتب في آخرها حتة نفسي أكملها، رحت كاتب في آخرها ثورة سوريا، حاجة عن ثورة سوريا، وبقول لحد الآن نفسي أكتب متى تكون نهاية بشار الأسد وأعوانه. فعلا شيء عجيب جدا، ياريت الظالم بيعتبر. أنا إن شاء الله الكتاب ده يعني إن شاء الله هيكون في حلقاتنا في قناة الناس إن شاء الله، نهاية الظالمين، إن فعلا هتستمتع، هتستمتع يا مظلوم، وهتستبشر وتقول يا سلام سبحان الله، فعلا الفرج قريب جدا. يعني انت ممكن تشوف ان الموضوع طال قوي، لا ده في احداث في الامم طالت اكتر من كده، لكن الحقيقة يعني في القرن يعني سبحان الله، طبعا دي كان من أشد الأحداث اللي مرت على بلاد المسلمين في الآونة الأخيرة، ما يحدث لإخواننا وأهلنا في سوريا. هم بيقولوا إن حصيلة الشهداء، وأسأل الله أن يكونوا كذلك يا رب العالمين، أكتر من حوالي 25,000، وأنا أكاد أقسم لكم بالله إن هم معدين 100,000. ليه؟ الكلام ده من ناس أنا بتواصل معهم من أهل سوريا، الكلام ده يعني هتتعجبوا. بيقول لك لو ان الحرب دايرة في شارع او اتنين او تلاتة في مكان ما، هل تستطيع بكاميراتك او حتى من غير كاميرات ان انت تحصي كل اللي اتقتل في كل الشوارع؟ ما بقدرش اوصل لهم، ده هو الشارع ده انا وصلت له وده مش قادر اخش وده خلاص ده مش ممكن، ده جحيم، خد بالك. ففي كتير جدا من المنازل سقطت على الناس. والمعلومة بقى التانية ان في آلاف السوريين دفنوا احياء، اتوجد مقابر جماعية لناس من اهل سوريا، اطفال نساء رجال شيوخ كبار. والله العظيم انا مش عارف الراجل ده سيلقى الله ازاي. احنا يعني بنقول الحمد لله ان ربنا كرمنا بان الرئيس السابق مشي بدري، فكان الحصيلة 850 واحد، أسأل الله أن يحشرهم في زمرة الشهداء. إنما تخيل لو الأمر طال بقى بالمنظر ده، وانت عارف الجيش المصري عامل إزاي، والحمد لله أن ربنا كرمنا بجيش، الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظهم وربنا يكرمهم يا رب العالمين. شوف يقول لك إن, إن, إن مقابر جماعية كل يوم بيكتشفوها، تخيل كل لما يروحوا مكان ويحرروه يلاقوا مقابر جماعية في المكان ده، مئات الأشخاص مرميين، لدرجة أن بعضهم كان بيدفن حي. والضابط اللي في النظام السوري البشع اللي هو في نظام بشار بيدوس بالجزمة، يعني هو دافن الرجل لحد هنا وبيدوس بالحذاء على وشه، قول لا إله إلا بشار وأنا طلعك، فيقول له لا إله إلا الله، حاجة سبحانك يا رب على الثبات. والله العظيم والله إن شاء الله ربنا يريد يوم خير إن شاء الله، يقول له لا إله إلا الله، يقول له قل لا إله إلا بشر، يقول له لا إله إلا الله، يروح ضربه بالجزمة بالحذاء في وشه ويروح راتب عليه بالتراب. أنا مش متخيل الناس دي قلوبها إيه، قلوبها أسيا؟ لا هي مش قلوبها أسيا، هي قلوبها مش أسيا، هم ما عندهمش قلوب أصلا، هم ما عندهمش قلوب أصلا. أنا جيني سيديهات فيديوهات كده، سيديهات يعني مشاهد من سوريا، لا أستطيع أن أوريها لحد، ولا أستطيع أن أنا أعرضها عليكم، ولا أستطيع خلي حد يشوفها. والله العظيم أقسم بالله حاجة تخلي جسمكم ده يقشع، تخلي شعركم يبيض، تخلي والله العظيم إنسان ممكن يجيله جلطة من المناظر اللي عاملينها في الناس هناك. مذابح مذابح بجد. إلهي ربنا ينتقم منك يا بشار، إلهي ربنا يزيل عرشك وملكك يا رب ويورينا فيك يوم. أنا لا أتمنى موت الرجل ده والله العظيم، لأن الواحد عمره في حياته ما دعا على حد، لكن الرجل ده بالذات باللي عمله في أهل سوريا أنا لا أتمنى موته أبدا. أنا نفسي أن الرجل ده يفضل موجود ويتعذب، مش يفضل موجود على أهل سوريا يفضل، لا يعني يفضل عايش في الدنيا بس يتعذب، يفضل يتعذب العمر كله، يتسجن سجن مدى الحياة، يتحط أشغال شقة مؤبدة، إنما ما يتقتلش. غلطة العمر إن, إن, إن, إن بتوع ليبيا قتلوا القذاف، قتلوا ليه؟ خليه يتسجن بعد ما يقتل 50,000 ليبي، لا لازم يتسجن، لازم يتسجن. هتقول لي من قتل يقتل، والله العظيم عذابه اللي أكثر من القتل إنك تسجنه، لأنك لما تسجن واحد زي ده عاش حياته كلها في النعيم بقى اللي ما حدش يوصفه، ما حدش يقدر يوصفه، ده مليارات، خد بالك، ده كل لحظة بيقضيها في السجن بيتقتل كل يوم 100,000 مرة. أنا نفسي يكون كده بشار، يتسجن ويتضرب ويتبهدل، وأنا مش عارف أقول إيه، لأن الراجل ده عدى حدود الآدمية، بل أنا آسف عدى حدود الحيوانية. والله الحيوانات ما بيعملوا كده ببعض. هقول لك حاجة هتستغرب لها، في يوم من الأيام شفت حاجة فيديو كده مؤثرة جدا، حاجة غريبة الشكل، فهد أو نمر نازل يصطاد في الغابة، والفهد أو النمر في الغالب ما بينزلش يصطاد إلا إذا كان خلاص هيموت من الجوع، تعبان جدا يعني، فنازل عشان يصطاد، فلقى عزكم الله قردة. والمشهد ده موجود ومعروف، موجود على النت يعني، كنت أتمنى الله نحضره مع الأستاذ حمدي يعرضونا النهارده. مشهد عجيب جدا، مشهد نمر نازل يصطاد، نمر كان نمر أنثى، نمرة يعني، فنازل عشان نازل عشان تصطاد، فلقى قرد، لقيت قردة حامل في آخر أيامها، يعني مثلا خلال 24 ساعة 48 ساعة كانت هتولد. فكالعادة النمرة أو النمرة لما بيصطاد بيمسك من رقبة عشان يموت على طول ويبتدي يأكل، فمسكها أو مسكتها من رقبتها فخنقتها فماتت. فوهي خنقها وطلع بيها مكان عالي عشان تأكل، عشان تأكل القردة ديت، القردة كانت حامل في آخر لحظات حياتها، فإيه فولدت في اللحظة ديت، فنزل قرد صغير خالص كده. فالنمر لما شافه قام عمل ايه؟ طبعا هو كان جعان جدا ومفترض انه كان هياكل القرده دي، فراح سايبها وراح ماسك ابنها وبدا يطبطب عليه بايديه اللي قد كده والقرد قد كده، وبدا يطبطب عليه وخده في حضنه عشان ينامه. القرد بعد كده سهاه كده وراح متسلق فوق شجره، راح النمر طلع فوق الشجره وهيتجنن لحد ما خده ونزله تاني وخلاه في حضنه وبدأ يطبطب عليه. ورحمتي وسعت كل شيء، إن لله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش والدواب، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. ربنا حط الرحمة في قلب نمر عشان ما يكلش القرد الصغير وما ياكلش امه. تخيلوا هو اصطادها خلاص وهي ماتت، يعني لن ينتفع بها خلاص، ورغم ذلك رفض ياكلها علشان صيب عليه الطفل او القرد الصغير اللي اتولد ده. انت ما بيصعبش عليك حد ابدا، والله العظيم انا مش متخيل الانسان ده تكوينه ايه، لكن هنقول ايه، هكذا يعني الكفار لو تمكنوا من المؤمنين خلاص إبادة جماعية، زي ما حصل من والده حافظ الأسد، مذابح لا تخطر على قلب بشر، مئات المذابح، وأنا يمكن كلمت حضراتكم قبل كده عن المذابح ديت، مئات المذابح كان أشدها مذبحة حماة، قتل 30,000 مسلم موحد في 27 يوم، نزل الدبابات والطائرات، سبحان الله ده جنان رسمي. الواحد مثلا يقول جيش بيحارب جيش، هنا ما في حد في الدنيا يقتل شعبه، ده مش ممكن، ده قمة الجنان، حد يقتل شعبه، عمال شغال قتل فيهم ليل ونهار ما بتشبعش. بس هو فعلا زي ما بيقولوا ان الانسان لما بيقتل ويشوف الدم خلاص بيستحلى منظر الدم، بيبقى كتر الدم ده بالنسبة له هو الشيء الوحيد اللي بيريحه نفسيا. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يقتله بكل مسلم قتله. حجاج بن يوسف، ابن يوسف الثقفي لما قتل عدد كبير جدا من المسلمين، وبعدين كان آخر واحد قتله كان سعيد بن جبير، سعيد بن جبير العالم الأشم الجبل العملاق، دعا دعوة جميلة قوي قبل ما يموت، قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، يا رب ما تسلطوش على حد بعدي، ما قالوش يا رب نجيني، هو مش مهم عنده يموت شهيد مش مشكلة، بس هو بيقول يا رب ما تسلطوش على حد بعدي. فلما قتل الحجاج بن يوسف الثقفي لما قتل سعيد بن جبير، جاله بعدها 15 يوم كوابيس لا تخطر على قلب بشر، لكن عارف ينام ولا ياكل ولا يقعد ولا يشرب ولا يعمل اي حاجة، لدرجة بقوا الناس مش عارفين، فكل يوم يقوم ويصرخ مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير، فبيسألوا في ايه؟ قال رأيت نفسي وكأن القيامة قد قامت وقد قتلني الله عز وجل بكل مسلم قتلته إلا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة. سبحان الملك، الظلم وحش، الظلم مرتعه وخيم، الظلم ظلمات يوم القيامة، والإنسان ده ما فيش حد يذكره، حتى لما ربنا كرمه باتنين من المشايخ حواليه من اهل سوريا، لما يبقى في شيخين حواليه والاتنين بيقولوا احنا بنفتيك بقتلهم، بدل ما يقولوا له اتق الله، حتى لو اتقتلته يا اخي اتقتله، إن يعني ده النبي عليه السلام بيقول يعني سيد الشهداء يوم القيامة حمزة، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. إيه المشكلة؟ موت شهيد يا أخي، إيه المشكلة؟ أو على الأقل حتى خليك على الحياد، اعمل زي العلماء اللي هربوا اللي مشوا، أو خليك بين الناس وخلاص. إنما تروح عنده وتعيش معاه وتقول له أنا أفتيك بقتل هؤلاء، يعني سبحان الملك والله العظيم. الواحد ده أنا مشفق على الناس ديت بشكل عالم وتعلم الدين ودرس الشرع وحفظ القرآن والسنة وتعلم العلوم وسهر وعينيه اتمققت في طلب العلم، وفي الآخر ضال مضل. تخيل حضرتك لو كان مثلا أيام حسن مبارك، تخيل لو واحد عالم من علماء مصر راح يقول له اقتل شعب مصر ودمهم في رقبتي، ده كان يبقى عامل ازاي ده؟ وتخيل بقى هو سمع كلامه قال دي فتوى خدتها من عالم، اقتل بقى زي ما انا عايز، تخيل ده كان يبقى الذنب بتاعه عامل ازاي؟ لما النبي يقول لك الدل على الخير كفاعلي، المعنى ده نص الحديث، والمعنى والدل على الشر كفاعلي، ايضا بتدله على الشر، بتدله على قتل الناس، بدل ما تقول له يتوب الى الله سبحانه وتعالى، بدل ما تقول له كفايه ارحم نفسك، مش هقول لك ارحم شعبك، ارحم نفسك، ارحم نفسك، ستلقى الله عز وجل بالاف القتله وبالاف المقتولين والاف المشردين. تسوى ايه لما واحد يطلع ببناته وزوجته واولاده ويتشردوا ويترموا في صحراء، لا لاقين اكل ولا لاقين شرب، الاعانات بتوصل لهم بطلوع الروح، عزكم الله، حاجه مهزله، مهزلة إنسانية، سبحان الملك، شيء لا يخطر على قلب بشر. فاحنا محتاجين، أنا ليه اللي خلاني ذكرت كل الكلام ده يا جماعة؟ عشان بقول محتاجين إن احنا نثبت بعد رمضان زي ما دعنا لهم في رمضان، ندعي لهم بعد رمضان. وصدقوني والله وأفكركم، أيام قليلة جدا إن شاء الله، وسيكون الفرج لأهل سوريا إن شاء الله، سيأتي الفرج قريبا، ومن حيث لا نحتسب، ومن حيث لا نحتسب. وهفكركم هنا في فضفضة في قناة الناس، وهقول لكم فاكرين لما قلت لكم ان الفرج قريب جدا ان شاء الله، وربنا هيفرجها على اهل سوريا في اقرب وقت ان شاء الله، وربنا هيكرمهم ان شاء الله ويتخلصوا من هذا المجرم القاتل بشار وكل اعواني. شوف كم واحد انشق عنه من الناس الاكابر المقربين منه، ده مش درس ليك ان نهايتك قربت علشان تقول خلاص كفاية كده اسلمها بقى وامشي، ده سبحان الله. لكن هو تقريبا هو بينسج بنفسه اكفان موته، هو يأبى ان هو يسلم السلطة ويمشي، لانه خلاص هو عارف ان الموت بيحيط بيه من كل مكان. وصدقوني نهايته قريبة جدا، ونهاية كل ظالم والله، اي انسان ظالم لازم تكون الرسالة دي وصلاله وضحاله، الظلم ظلمات يوم القيامة. المولى عز وجل يقول لدعوة الظالم، لدعوة المظلوم، يقول عزتي وجلالي، وقل ما يقسم الحق جل وعلا بعزته وجلاله، في مواقف يسيرة جدا جدا ممكن أجيبها لك واستقرئ الأشياء دي من السنة. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، النصر جاي يا أهل سوريا، والفرج قريب جدا يا أهل سوريا. بس خدوا بالكم من حاجة، محتاجين ان احنا يعني كلنا ندعو، ومحتاجين ان احنا كلنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ومحتاجين كلنا ان احنا نلجأ لربنا سبحانه وتعالى ليلة نهار، ان ربنا يفرج همهم. وانا عارف ان مشكلة سوريا مشكلة كبيرة مش قليلة، لان ساعة مشكلة مصر كانت مشكلة شعب مع حكومة مع حاكم ظالم، مشكلة تونس نفس الحكاية، مشكلة ليبيا نفس الحكاية، مشكلة اليمن نفس الحكاية، مشكلة سوريا مختلفة. يعني مشكلة سوريا ان اهل سنة بيضربوهم الشيعة، وورا الشيعة دولت ايران وحزب الشيطان اللي هو حزب الله اللي بتاع حسن نصر الله، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعامله بعدله وان يأخذه اخذ عزيز مقتدر على اعانته لبشار وعلى الاسلحة اللي بيدهاله وعلى الرجال اللي بيبعتهم كل يوم لقتل المسلمين من اهل سوريا. فمحتاجين الدعاء. الله يبارك فيكم. الدعاء الدعاء الدعاء. ربنا يا رب يفرج هم المسلمين في كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المسلمين في كل مكان، وأن يبارك في أهل مصر وفي أرض مصر، وأن يؤلف بين قلوب المصريين يا رب العالمين، ويفرج هم أهل سوريا وأهل بورما وكل المسلمين في كل مكان. جمعان الله وإياكم في الفردوس الأعلى. لقاءنا إن شاء الله يوم السبت القادم، وحبايب الحلوين إن شاء الله نلتقي معهم يوميا الساعة 7:15 مع حكايات عم محمود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.